السلام عليكم ورحمة الله. الأخت تسأل تقول: هل سفري إلى أمريكا مع أهلي طلب العلم ونفع المسلمين في علم الصيدلة محرم؟ وذلك أني أخشى على نفسي لأني ضعيفة قليلا ولا أستطيع الاختلاط مع الرجال في ومعاملتهم. أولا، إذا كان سفرك كالهجرة وذلك لأنك ستقتلين في بلدك، هذه أباحها العلماء. أما سوى ذلك، السفر بقصد تحسين الوضع وبقصد تغيير الواقع الاجتماعي والوجاهة وأخذ الجنسية الأمريكية، هذه لا. ثم طلب العلم، هناك فرض كفاية وفرض عين. فرض عين أن يعلم الإنسان دينه، خاصة فيما يتلبس به من عقيدة ومن عبادات، فيعلم التوحيد ويعلم أحكام الصلاة ويعلم أحكام الزكاة ويعلم كذا. أما أن علم الصيدلة ليس من فرض العين، ولا يلبس علينا الشيطان يقول تقولين أنه نفع المسلمين. تنفعي المسلمين صحيح، لكن هناك مفاسد كثيرة. الجامعات الأمريكية تدرس أشياء كثيرة مخالفة للشريعة، تدرس نظرية داروين وعندها حصة خاصة للرياضة، وما أظنك في حصة الرياضة ستتركين المسبح مثلا، سترسبين، لابد تسبحين مع الرجال ولابد تختلطين. الجامعات الأمريكية تختلف عن الجامعات العربية، فيها أشياء متطلبات جامعية، أدرسيها جيدا قبل أن تقحمي نفسك في شيء قد تكوني في غنى عنه. وأنا ما أستطيع أفتيك فتوى كاملة، حتى أسأل أي جامعة وأي ولاية وأسأل أهلها، لأنه شاه ولي الله دهلوي رحمة الله عليه يقول من صفات المفتي معرفة الواقع. أنا ما أعرف الواقع هناك جيدا، أنا بذكر كلام عام. وإذا أردت استفتي من هناك، هم يعلمون مفاسد ومصالح الناس أكثر مني، الله أعلم.